الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نذر في معصية. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين. قال: وهذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. عليكم السلام. قال: سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: والحديث هو خطأ والحديث هو هذا. قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال: هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس. وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهو قول أحمد وإسحاق واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك. وهو قول مالك والشافعي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول مالك والشافعي: قالوا: لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية. قال: باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب في كفارة النذر إذا لم يسم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين. نعم أحسنت. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع أباب النذور عليكم السلام والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأبواب التي عقدها أبو عيسى هي تتعلق بهذين الأمرين، وهما النذور والأيمان، ولعلاقة بعضها بالبعض جمعت تحت أبواب أو تحت كتاب واحد لعلاقتها، نعم، بعضها بالبعض جمعت تحت كتاب واحد، وبعض أهل العلم فرق ما بين الأيمان وما بين النذور، فعقد للأيمان كتابا وللنذور كتابا آخر، وهذا هو الأقرب، لأن الأيمان عليكم السلام لها أحكام عليكم السلام، كما أن النذور لها أحكام تختص بها، النذور لها أحكام تختص بها، والأيمان لها أحكام تختص بها، فكان الأولى التفريق بينهما. وإلا فإن جمعا من أصحاب المصنفات والكتب التي ألفت في السنن يجمعون بينهما، وبعضهم كما ذكرت فرق بينهما، وهو الأقرب، لأن النذور لها أحكام والأيمان لها أحكام، وهذه الأحكام لا شك أنها في غاية من الأهمية، فالإنسان محتاج أحيانا إلى أن فالإنسان ينذر كثيرا ما ينذر، فالإنسان لا يكون محتاج لا، وإنما الإنسان كثيرا ما يقع في ذلك وهو في النذر، فينذر شيئا عليه، فما حكم ذلك، وخاصة أن هذه النذور أنواع متعددة كما سوف يأتي بمشيئة الله. كما أن الأيمان أيضا الإنسان محتاج إلى اليمين، لا نقول في النذور محتاج إليها، لا، وإنما في الأيمان هو محتاج إليها لإثبات حق أو لنفي باطل، نعم، أو هناك قضية عليكم السلام فيستحلف الإنسان عليها، نعم عليكم السلام، وما شابه ذلك. فلا شك أن الأيمان هي في غاية من الأهمية، وهذه الأيمان يتعلق إيمان العبد بها، فمن أقسم بالله عز وجل ووفى وصدق فهذا دليل على إيمانه، ومن حلف بغير الله هذا ماذا؟ مشرك، ومن حلف بالله ولم يفي هذا دليل على ضعف إيمانه، نعم. فالشريعة جاءت ببيان أحكام ما يتعلق بالنذور وما يتعلق بالأيمان، وبحمد الله الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا على رسولنا عليه الصلاة والسلام عليكم السلام شريعة كاملة تامة، كل ما يحتاج إليه الإنسان فهو موجود في هذه الشريعة، ولا شك أن الرجوع إلى معرفة هذه الأحكام يكون برجوع إلى الكتاب والسنة. فكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا مما يحتاج إليه الإنسان في دينه ودنياه إلا وقد بين هذا الشيء. الآن تجد أن كثيرا من الكفار أو البعيدين عن الشريعة لا يكتشف خير الشيء إلا بعد ماذا؟ إلا بعد فترة، وبعد هذه الفترة يكتشف خير هذا الشيء. الشريعة جاءت بالإذن بما هو خير والحث عليه، والمنع وعدم الإذن فيما هو شر وليس فيه خير. فهذا من نعمة الله عز وجل على العباد، فكل شيء مبين للإنسان، إن كان خيرا فعليه أن يعمل هذا الخير، وإن كان شرا يجتنب هذا الأمر. نعم. ولذا عندما أخذ الصحابة رضي الله عنهم ومن أتى والقرون المفضلة أخذوا بهذه الشريعة وطبقوها، أسعدهم الله عز وجل في دنياهم ويرجى لهم السعادة في أخراهم، وسادوا غيرهم وحصل لهم خير الدنيا والآخرة بهذه الشريعة. فلم تدع هذه الشريعة شيئا إلا وقد بين هذا الشيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فتبيان لجميع ما يحتاج إليه الإنسان، حتى أنه صح في الحديث الصحيح الذي خرجه أحمد عن أنس: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني قد يقول القائل: خلاص الساعة قامت، هل هناك يعني فائدة من أغرس هالفسيلة؟ الساعة قامت وانتهت، ماذا أستفيد من غرس الفسيلة؟ لا، أغرسها. نعم. إذن هذا تنبيه على ما هو أولى، وهو إذا كان من الممكن أن تفعل خيرا حتى ولو كان قليلا فماذا؟ فافعل. نعم، افعل هذا الخير ولا تؤخر ذلك. ولذا تبسمك في وجه أخيك صدقة، حتى مجرد التبسم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بهذه الشريعة العظيمة. نعم. النذور جمع نذر، وهو ما يجعله الإنسان على نفسه من غير أن يوجبه الله عز وجل عليه، أن تجعل شيئا على نفسك وتلزم نفسك بشيء لا يجب عليك ولم تكلف به، وإنما أنت الذي ألزمت نفسك بهذا الشيء. فهذا هو النذر، والنذر مأخوذ من النذارة وهي الخطر. نعم. والمخاطرة. نعم. النذور أو عفوا حكم النذر ابتداء أنه مكروه، النذر ابتداء أنه مكروه، بما أن الله عز وجل لم يكلفك بشيء، إذن لا تلزم نفسك بماذا؟ لا تلزم نفسك بشيء، لا تلزم نفسك بشيء، أنت عليك أن تقوم بما كلفت به، وأما شيء لم تكلف به فلا تجعله على نفسك فتتحمله فتسأل عنه يوم القيامة. نعم. فالنذر ابتداء مكروه، ولذا جاء النهي عن النذر، وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يستخرج إلا من البخيل، وذلك يعني شخص يقول: لله علي إن رد الله غائبي تصدقت بألف. نعم، أنت تصدق ابتداء، لا تكن بخيلا، أنت لا تكن بخيلا فتلزم نفسك حتى تتصدق. عليكم السلام، طالب يحيى هنا. فأنت لا تلزم نفسك حتى تتصدق، أنت تصدق ابتداء ولا تتأخر عن الصدقة أو عن الصلاة مثلا النافلة أو عن قراءة القرآن مثلا وما شابه ذلك. فالنذر ابتداء مكروه، وأعني بالنذر ابتداء مكروه هو نذر التبرر ونذر الطاعة، بخلاف نذر المعصية وغيره فإنه أصل لا يجوز الوفاء به كما سوف يأتي لنا بمشيئة الله. نعم، وطبعا الوفاء بالنذر هذا دليل على الإيمان كما تقدم، أن الإنسان عندما يحلف ويصدق في حلفه ويفي بما حلف به هذا دليل على ماذا؟ دليل على إيمانه. ولذا أثنى الله عز وجل على الذين عليكم السلام يفون بالنذور. نعم، نأتي إلى أنواع النذر. أولا نذر الطاعة، أولا نذر الطاعة. نعم، وهذا على الإنسان أن يفي به، من نذر أن يطيع الله فليطح. نعم، وهذا على قسمين، إما أنه قادر على الوفاء وإما أن لا يقدر، إما أن يكون قادر وإما أن لا يقدر، وسوف يأتي حكم غير القادر. النوع الثاني من أنواع النذور هو عكس نذر الطاعة، نذر المعصية، وهذا لا يجوز الوفاء به. وما الحكم؟ هل فيه كفارة أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم وسوف يأتي بمشيئة الله. النذر الثالث أو النوع الثالث هو نذر المباح، لا هو طاعة عليكم السلام ولا هو معصية، لا هو طاعة فعليه أن يفي به ولا هو معصية فلا يجوز له الوفاء به. نعم، وهذا أيضا لا يفي به، لأنه لا فائدة من ماذا؟ من الوفاء به، وسوف تأتي بمشيئة الله قصة أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد وأن يكون ذلك في الشمس وأن لا يتكلم وأن يصوم، فنهاه عليه الصلاة والسلام عن الأشياء الثلاثة الأولى، وأمره بماذا؟ وأمره أن يتم صومه. نعم، كونك أنت تقوم ولا تقعد ما الفائدة؟ كونك تجلس في الشمس ما الفائدة؟ قد تتضرر. كونك لا تتكلم أيضا، أنت محتاج إلى الكلام، إن كان خيرا فمطلوب منك، أحيانا يجب عليك أن تتكلم. نعم، فنهاه عن هذه الأشياء الثلاثة وأمره أن يتم صومه، لأن الصوم عبادة، فأمره أن يتم هذا الصيام. النوع الرابع النذر عندما الإنسان ينذر فيما لا يملك، ولا نذر كما سوف يأتينا في الحديث، لا نذر للإنسان فيما لا يملك، قد الإنسان ينذر نذرا على شيء هو لا يملكه، كما وقع للمرأة التي عندما نجاها الله عز وجل على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء هروبها من الكفار والمشركين، نذرت أنها إذا وصلت سالمة أن تذبحها، فقال بئس ما جزيتيها عليكم السلام، أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها يعني بئس ما جزيتيها، لابد تكرمينها في هذه الحالة ليس تذبحينها، ثم بيّن لها أنها لا تملك الناقة. نعم، لا تملك الناقة. واحد قال أنا نذرت أني أتصدق من مال أبو يحيى بألف ريال. نعم، مال أبو يحيى لأبي يحيى ليس لك أنت. نعم، فلا نذر للإنسان فيما لا يملك، هذا الرابع ولا كم؟ الخامس النذر الذي لم يسمى، لله علي نذر. ما هو هذا النذر؟ لم تسمي هذا النذر، ما هو هذا النذر؟ ما سميت هذا النذر، هذا أيضا نوع من أنواع النذور. ففي الحقيقة أن النذور متعددة وأنواع، وهي ليست نوع واحد بل هي أنواع كثيرة. نعم، ولكل نوع حكم، وذكرت أن في النوع الأول أحيانا الإنسان ينذر شيء طاعة ثم ماذا يعجز عنه، يعني مثل ما قال كعب بن مالك لله علي، أو قال من توبة لله أن أنخلع من مالي كله، فقال له عليه الصلاة والسلام أمسك بعض مالك، هو محتاج، إذا انخلع من ماله كله ماذا سوف يفعل؟ راح يسأل الناس، فبدل لا تسأل الناس أمسك عليك بعض مالك. وهذا مثل ما ذكر عن عمر رضي الله عنه، كان هناك أخوان ولهم ميراث لم يقسموه، فطالب أحد الأخوين أخاه الآخر أن يقسم الميراث، قال إن سألتني مرة ثانية فمالي كله في رتاج الكعبة، رتاج الكعبة باب الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، نعم الكعبة غنية عن مالك، ماذا أنت تعطي مالك تضعه في الكعبة، ما الفائدة؟ نعم. فكما تقدم أن النذور أنواع متعددة، وابتداء لا ينذر الإنسان، وما أكثر من نذر ثم بعد ذلك أخذ يسوف في ماذا؟ في الوفاء. وهذه امرأة قالت إن شفى الله ولدي أو ولد أختها أني أصوم كل سنة شهر، صامت 12 سنة ثم بعد ذلك ماذا؟ نعم تعبت، صعب عليها، كل سنة شهر كامل، كل سنة شهر كامل، بدل ذلك تدعو الله عز وجل بأن يشفي ماذا؟ أن يشفي ولدها، أن يتحقق مطلوبها، أن يحصل لها مرادها، أو أن يحصل للعبد مراده ومطلوبه بالدعاء، لا تنذر، النذر مكروه لا تنذر، وإنما عليك أن تدعو ربك أن ييسر لك هذا الأمر ويسهل لك هذا الشيء. نعم. وأما ما يتعلق بالأيمان فسوف يأتي أيضا أن الأيمان وهي جمع يمين، نعم مفردها يمين، وهي أيضا أنواع متعددة، وتقدم لنا أهمية اليمين، بل هي أهم من النذر، والإنسان محتاج إلى أن يعرف أحكامها أكثر من حاجته إلى معرفة النذور، لأن الإنسان لا ينفك عن اليمين بخلاف النذر. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقسم، ولكن هل جاء، لعل طارق ينتبه، هل جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نذر؟ نعم لم، لا نعرف أنه جاء حديث أو نص يفيد أنه عليه الصلاة والسلام مرة من المرات نذر شيئا. نعم. فالإنسان كما تقدم لا ينذر، بما أنك لم تكلف بهذا الشيء فلا تكلف نفسك. نعم. وبخلاف يعني من تأخر كثرت عندهم ماذا؟ النذور، كثرت عندهم النذور. قال: باب ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نذر في معصية. نعم، النذر في المعصية لا يجوز، هذا قولا واحدا بالاتفاق، أن الإنسان ينذر في معصية من المعاصي هذا محرم البتة، أصلا المعصية محرمة أن الإنسان يفعلها، فكيف ينذر؟ يلزم نفسه أن يفعل هذه المعصية. نعم، فهذا الأمر لا شك أنه لا يجوز بالاتفاق ولا خلاف في ذلك، لكن ماذا يترتب عليه؟ هنا الخلاف، عندما ينذر نذرا ما فيه معصية هذا لا يجوز، نقول له هذا واحد. ثانيا، ما الذي يترتب عليه؟ هذا محل الخلاف بين أهل العلم. فبعضهم قال ليس عليه شيء من حيث الكفارة، نعم، وعليه طبعا ألا يفي بهذا النذر، وليس عليه شيء فيما يتعلق بالكفارة، قال لأن أصلا النذر لا ينعقد إذا كان ماذا؟ معصية. وبعض أهل العلم قال لا عليه كفارة، وقد جاء في الحديث إن لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. والأقرب والله أعلم هو هذا القول، وأنا أميل لهذا القول لما جاء من الحديث، وإن كانت لا تخلو كلها متكلم فيها، إن كفارة النذر كفارة يمين، كفارة عفوا نذر المعصية كفات النذر كفات يمين، هذا خرجه مسلم، وممكن أن يستدل بهذا وسوف يأتي. عندنا في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين. بعض العلم قال كفارة النذر هنا إذا هذا النذر نذر اللجاج، وبعضهم قال هذا النذر في نذر المعصية، وبعضهم قال هذا النذر في نذر في جميع النذور على إطلاقه، ولعل هذا هو الأقرب، لأن الحديث عام كفارة النذر كفارة يمين. فالأقرب والله أعلم وهو الأحوط أن في المعصية كفارة النذر المعصية كفارة يمين، لأمرين: أولا لما جاء بأن كفارة نذر المعصية كفارة يمين، وإن كان لا يصح، لكن يعني كما ذكر الإمام أحمد الحديث الضعيف حب إلي من الرأي. الأمر الثاني هو لما جاء في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين يشمل المعصية، نعم، وهو هذا نعم عام لم يقيد هنا بشيء، فيدخل في ذلك والله أعلم نذر المعصية، فتكون هنا عليه يكون هنا عليه كفارة يمين. نعم. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد ابن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي، وهو ثقة ثبت، وتقدم ليس في الستة سواه، توفي عام 40 و200. قال حدثنا أبو صفوان وهو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الأموي، وهو ثقة فقيه، توفي نحو 200، نزل مكة. قال عن يونس بن يزيد وهو الأيلي، ويونس بن يزيد الأيلي توفي عام 59 أو 60 و100، وهو مشهور خرج له الجماعة، وحديثه كثير في الصحيحين وفي غيرهما، ومعروف برواية عن الزهري، وحديث ثلاثة أقسام كما تقدم: إذا حدث من كتابه وخاصة عن الزهري فهذا صح حديثه، ثم إذا حدث من كتابه عن غير الزهري، ثم إذا حدث من حفظه، لأنه كان يهم إذا حدث من حفظه. والأصل حتى في القسم الثالث الأصل الصحة حتى يدل دليل على خلاف ذلك. قال عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب القرشي الزهري الإمام، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، توفي عام 24 و100، وقيل 25 وقيل 23 و100، نعم، وهو إمام مشهور. والزهري إذا دلس يعني تدليس شديد، إذا دلس يعني، وإذا روى ولم يسمي من روى عنه فهذا غالبا ماذا؟ متروك، غالبا متروك كما سوف يأتي في هذا الحديث. لكن لو روى عن شخص وسماه وعندما سماه وجدنا أن هذا الراوي ليس بالمشهور، ما وجدنا إلا رواية الزهري عنه، هذه تقوية له، لأن الزهري إمام، فعندما سمى هذا يكون قد ماذا؟ قد ارتضى، يكون قد ارتضى، فهذا تقوي له. ولذا بعض الحفاظ يستدل على توثيق الراوي برواية الزهري عنه وتسميته له، وكما أنه يستدل على ضعف الراوي ووهائه إذا لم يسمه، نعم، ومراسيله ضعيفة، مراسيل الزهري ضعيفة، لأنه أيضا مبنية على ما تقدم، لو كان أخذها المرسل عن شخص قوي كعروة بن الزبير أو سعيد بن المسيب كان سماه، نعم، فلذا مراسيله ضعيفة. فهؤلاء الحفاظ لهم أحكام في باب الرواية مهمة جدا للمشتغل في علم الحديث. قتادة له أحكام فيما يتعلق في باب الرواية، نعم الشعبي إبراهيم النخعي، نعم أمثال هؤلاء المكثرين لهم أحكام تتعلق، يعني مثلا شعبة بن الحجاج أولا في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، إذا روى عن شخص مدلس يكون غالبا أنه ماذا، أن هذا المدلس قد سمع هذا الحديث ممن رواه، ولذا قال كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة. فهذه الأمور مهمة، مهمة في باب الصناعة الحديثية. قال عن أبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو إمام فقيه من كبار الفقهاء في زمانه، نعم حتى أنه كان أحيانا يتناظر مع ابن عباس ويغلب ابن عباس، نعم وتوفي عام 94 وقيل غير ذلك. عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية، فلا شك أنه لا نذر في معصية، فالنذر إنما يكون في ماذا؟ في الطاعة، وكفارته كفارة يمين، وهذا الذي تقدم الحديث عنه والخلاف فيه كما سوف يأتي أيضا. قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران ابن حسين، نعم قال وهذا حديث لا يصح، صرح الترمذي بعدم صحته تصريحا بينا لأنه معلول، قال لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، وإنما طبعا سمعه من سليمان بن أرقم كما سوف يأتي وهو متروك. قال سمعت محمدا يقول هو البخاري روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بين الزهري وبين أبي سلمة راويان، سليمان بن أرقم ويحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير ثقة ولكن سليمان بن أرقم متروك. قال محمد أي البخاري والحديث هو هذا، هذا هو الحديث، نعم يعني من طريق سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة. قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ابن يوسف الترمذي وهو ثقة حافظ، توفي سنة 80 و200 حتى أنه توفي بعد الترمذي صاحب الجامع. الترمذي روى عن تلامذة آخرين من بلاده ترمذ، نعم وانتقلوا إلى بلخ أيضا الترمذي، نعم جاءوا إلى بلخ وروى أيضا عن شيوخ بلخيين، وهذا مهم أيضا في جانب الرواية، فيذكرون يعني من خلال هذا يتعرفون، روى عن أهل بلد وروى عن البلاد الأخرى ودخل مصر ودخل الشام، أحيانا يعرفون الشخص أنه دخل مصر بمثلا بوجود شيوخ له من ماذا؟ من مصر، وإن كان أحيانا ليس بلازم مثل الترمذي. الترمذي فيه خلاف في مسألة يعني دخوله إلى بغداد، فيه خلاف في دخوله إلى بغداد، الخطيب البغدادي لم يترجم له، وعند شيوخ جمع من شيوخ البغداديين، ففيه خلاف في دخوله إلى بغداد، وقالوا لو دخل بغداد لروى عن الإمام أحمد، ففيه خلاف. فهذا فمعرفة شيوخ الراوي ومن أي بلد هذا شيء مهم. قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال، وأيوب بن سليمان بن بلال هو القرشي وهو ثقة، توفي سنة 24 و200. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي أويس، وأبو بكر هو عبد الحميد، عبد الحميد ابن عبد الله بن عبد الله بن أويس، نعم الأصبحي ووثقة توفي عام 220. قال عن سليمان بن بلال، وهذا يدل على أن أيوب ثقة، وإلا كان أسقط من؟ كان أسقط أبو بكر بن أبي أويس وذهب رأسه. قال عن أبي، نعم. قال عن نعم قال عن سليمان بن بلال وهو القرشي وهو ثقة جليل خرج له الجماعة. قال عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة هو الأسد مولاهم، وهو عالم بالمغازي والسير، نعم، وأثني على علمه بذلك وأنه ثقة في باب المغازي والسير، وهو من صغار التابعين خرج له الجماعة. قال وعبد الله بن أبي عتيق، هذا الأقرب محمد بن عبد الله، حتى أبو يحيى عنده عبد الله بن أبي عتيق، نعم، هو الذي ذكر إن سليمان بن بلال يروي عنه، هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق. نعم، عندك محمد بن عبد الله، أي طبعة هذه؟ نعم، هو الصواب محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، لأن عبد الله بن أبي عتيق هذا تابعي من الثالثة لا يروي عن الزهري، وإنما الذي ذكر أنه يروي عن الزهري هو محمد بن عبد الله ولده. نعرف التحفة كما ذكرتم. نعم. أنا قال المثبت من التحفة. نعم، هو ولده الذي يروي عن الزهري، وهو الذي روى عنه سليمان بن بلال، ولم يروي سليمان بن ولم يروي عن محمد بن عبد الله بن أبي عتيق سوى نعم سليمان بن بلال، لم يروي عن ابن أبي عتيق هذا سوى سليمان بن بلال. ولعل الأستاذ إسلام يصحح ما عنده. فإذا هذا محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، وعبد الله بن أبي عتيق هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فإذا يكون محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. ومحمد هذا قال الحافظ بن حجر مقبول، ولكن الذهلي وهو أعلم من ابن حجر ولا شك، محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري وله الزهريات، جمع حديث الزهري، فقال عنه هو مع ابن أبي ذئب متقاربان في روايتهما عن الزهري، فقرنه بابن أبي ذئب هذا يدل على قوته، بل قال عنه أنه مقارب الحديث وحسن الحديث، قال هو حسن الحديث كثير رواية مقارب الحديث، حسن الحديث كثير رواية مقارب الحديث أو نحو ذلك. وقد وثقه الدارقطني في سؤالات الحاكم، وثقه الدارقطني في سؤالات الحاكم، مع أنه لم يروي عنه سوى سليمان بن بلال، ولذا لولا يعني قالوا لولا أن سليمان روى عنه ولا كان ماذا؟ كان نعم يعني سقى، كان لا يعرف حديثه. نعم، مع أن الذهلي قال كثير الرواية، ولعل المقصود أنه سمع كثيرا ولكنه ماذا؟ لم يحدث، ولكنه لم يحدث، فالراجح أن مثله ثقة، يعني عندنا كلام الذهلي وكلام الدارقطني. قال كلاهما عن الزهري، وقد تقدم محمد بن شهاب، قال عن سليمان بن أرقم وهو البصري مولى الأنصار وهو متروك، قال ابن عبد البر عند جميعهم متروك. قال عن يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي وهو ثقة ثبت توفي عام 32 و100. قال عن أبي سلمة تقدم طبعا ياهي ابن أبي كثير أنه يدلس تدليس الشيوخ، مع أني لم أجد أحدا وصف أو لا أعرف أحدا وصفه بذلك، وصف بالتدليس والإرسال موصوف، لكن تدليس الشيوخ لا أعرف أنه وصف بذلك، ولكن وجدنا ما يدل على ماذا؟ على ذلك. ذكرنا أمثلة هنا مر علي، نعم مثالان ونعم يعني دل التدليس شديد. نعم توفي عام 32 و100. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم فهذا الخبر لا يصح. نعم وكما تقدم جاءت أحاديث بهذا المعنى وإن كانت لا تخلو من كلام، منها حديث ابن عباس عند ابن الجارود والبيهقي ولفظه النذر نذران، فما كان لله فكفرته الوفاء نكتفي به، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين، ولكن هذا موقوف أو فيه ضعف. ويراجع ماذا قلت عليه لعل يراجع طارق، هو طبعا لا يصح لكن ودنا نراجع في قرأناه قد المنتقى لابن الجارود قد قرئ من قبل فيراجع الحكم على هذا الخبر، ولكنه لم يثبت. وحديث عمران بن حسين أيضا في الباب رواه النسائي أيضا هو ضعيف وليس بصحيح. قال هذا حديث غريب وهو صح من حديث أبي صفوان عن يونس، وفي بعض النسخ وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من أجلة الحديث. وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية، هذا بالاتفاق، وكفارته كفارة يمين، فهذا ذهب إليه بعض الصحابة كما قال أبو عيسى، وهذا يقوي ما تقدم فيضاف هذا إلى الأدلة وأنه جاء ذلك عن الصحابة. قال وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، واحتجاجهم لا يعني صحة الخبر، وإنما كما تقدم يعني قد قال الإمام أحمد الحديث ضعيف أحب إلي من الرأي، وجاءت أحاديث بهذا المعنى كما تقدم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد تقدم هو الثقفي، قال عن مالك هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي توفي عام 79 و100. قال عن طلحة بن عبد الملك الأيلي نسبة إلى أيلة في فلسطين في خليج العقبة، نعم وطلحة بن عبد الملك ثقة وقد خرج له البخاري وأصحاب السنن. قال عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو إمام جليل وفقيه عالم، عائشة رضي الله عنها خالت عمته، نعم وهو الذي يقول الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، فمن نذر طاعة الله عليه أن يطيع وأن يفي بنذره إلا إذا يعني كان لا يطيق أو شق ذلك عليه فكفارته كفارة يمين. نعم هذا هو الأقرب، وجاء هذا في حديث عقبة بن عامر الذي سوف يأتي بإذن الله. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فمعصية الله لا تجوز ولا ينعقد هذا النذر، ولكن عليه كفارة يمين لما تقدم للأمور الثلاثة التي تقدم ذكرها. أولا الحديث كفارة النذر كفارة يمين وهذا خرجه مسلم. ثانيا ما جاء من الأحاديث التي فيها النص كفارة نذر المعصية كفارة يمين، وكما تقدم هي متكلم فيها. الثالث ما جاء عن الصحابة كما قال أبو عيسى، قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. والحسن بن علي الخلال ثقة ثبت وعالم، شوف عام 42 و200. قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وهو ثقة، توفي عام 99 و100. قال عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي الزهري وهو ثقة ثبت وعالم جليل، توفي بعد 40 و100، 47 و100. قال نعم عن طلحة بن عبد الملك الأيلي وباقي الإسناد تقدموا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، فهذا الإسناد إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات، وقد أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية. فهذا القول الآخر إن ليس عليه شيء فيما يتعلق بالكفارة، لا فيما يتعلق بالكفارة، كفارة المعصية، كفارة نذر المعصية كما تقدم، نذر المعصية هذا لا يجوز أصلا، لكن هل عليه كفارة أم لا هنا الخلاف. وقول مالك والشافعي يقولون لا كفارة عليه، والأقرب عليه الكفارة لما تقدم وهو أحوط. قال باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، وتقدم أن هذا نوع من أنواع النذر، فالشيء الذي لا تملكه لا ليس لك نذر فيه، كيف تنذر هذا الشيء وأنت لا تملكه؟ نعم ولا نعم، وهذا نعم الأمر فيه واضح ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف ماذا عليه، ماذا يترتب عليه من الكفارة. والأقرب يقال فيه كما تقدم في المعصية إن عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، نعم لأن هذا قريب من المعصية، الشيء الذي لا تملكه ليس لك سبيل عليه أو في التصرف فيه، نعم ولو تصرفت فيه ارتكبت محرم، لأن الشيء ما تملكه كيف التصرف فيه، نعم فنعم عليه والله أعلم كفارة. وسوف يأتينا في حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين، فهذا نذر فكفارته كفارة يمين. إيه نعم، لا نذر فيما لا نذر فيما لا تملك، نعم والله قال هو عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر كفارة النذر كفارة يمين، فأنت قد نذرت ولكن شيء لا تملكه، وتقدم أن هذا أقرب إلى أن يدخل في نذر المعصية، ونذر المعصية عليه كفارة يمين. نعم قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي من الحفاظ ثقة حافظ في عام 44 و200. قال حدثنا إسحاق بن يوسف وهو بن مرداس المخزومي المعروف بالأزرق، نعم وهو ثقة توفي عام 95 و100. قال عن هشام الدستوائي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري وهو ثقة ثبت توفي بعد 50 و100، خرج له الجماعة أثبت الناس في قتادة ومن أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير. قال عن يحيى بن أبي كثير تقدم، قال عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري وهو أيضا ثقة من العلماء توفي بعد 100، خرج له الجماعة. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك. نعم، ليس عليه نذر فيما لا يملك، أي الوفاء به، والله أعلم، أي الوفاء به، لأنك أنت ما تملك، كيف تفي به إلا بالاعتداء على أملاك الغير. وكما تقدم، كون عليه كفارة هذا ماذا؟ أحوط، أحوط في إبراء الذمة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حسين قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم، رجاله كلهم ثقات، وإسناده متصل، وقد أخرجه الشيخان أيضا. وخرجه المصنف في موضع آخر وقال عنه أيضا حسن صحيح، قال عنه أيضا حسن صحيح. نعم، ولعلنا نقف عند هنا.